السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي الجامع للشريعة الإسلامية بكمالها وبكاملها، عقيدة، آداب، أخلاق، عبادات، أحكام. وانتهى بنا الدرس إلى الأحكام، وها نحن مع الصلح. الصلح حكم من أحكام الشريعة الإسلامية، وحسبنا أن يقول الله تعالى: أن يقول تعالى: فلا جناح عليهما فيما فلا جناح عليهما أن يصطلح بينهما صلحا، أن يصلح بينهما صلح الآية. مرة ثانية أقول: الصلح، ما هو الصلح؟ تعريفه: الصلح عقد بين متخاصمين. الصلح عقد يعقد بين اثنين متخاصمين، يتوصل به إلى حل الخلاف بينهما. تنازع اثنان، اختلف اثنان، ذكران وانثيان، ذكر وانثى، كبير وصغير، يصلح بينهما. وذلك مثل ماذا؟ ان يدعي شخص على اخر حقا. ابراهيم يقول لعثمان: لي عليك حق. يعتقد انه صاحب هذا الحق المدعى عليه لعدم معرفته به، فيصالح على جزء منه اتقاء للخصومة واليمين التي تلزمه في حالة إنكاره، البين على المدعي واليمين على من أنكره. مرة ثانية تعريف الصلح: الصلح عقد من العقود بين من؟ بين اثنين متخاصمين. ما الحكمة فيه؟ يتوصل به، أي بالصلح، إلى حل الخلاف بينهما. مثاله: أن يدعي شخص على آخر حقا، لعليك 1200 أو بقرة أو سيارة، يعتقد أنه صاحب ذلك، فيقره عليه المدعى عليه لعدم معرفته به، فيصالح على جزء منه اتقاء للخصومة أو انتفاع الخصومة أو اليمين التي تلزمه لو أنكر، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا هو الصلح. ما حكمه؟ الصلح جائز، ما هو واجب ولا سنة. الصلح جائز مباح، لقول الله تعالى: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. اختلف الرجل المرأة والمرأة مع المرأة لا جناح لما نصلح بينهما صلحا والصلح خير. اختلف رجل مع امرأته الصلح خير في صورة النساء فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. فما دام الله سماه خيرا فهو خير. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الصلح بين المسلمين جائز. الصلح بين المسلمين أفراد أو جماعات أو دول أو حكومات جائز. اللهم إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما فلا صلح. لا بد من هذا الموقف. الصلح جائز إذا اختلف اثنان أو جماعتان أو أمتان الصلح جائز على شرط أن لا يحل هذا الصلح شيء حرم الله أو يحرم شيء حله الله فلا صلح. لنذهب لذلك مثلا اختلف اثنان في ماذا؟ في شيء حرام فأراد أن يصطلح عليه ليحله أحدهما للآخر لا يجوز له. أو اصطلح شيء حلال وأراد أحدهما أن يحرمه لا يصح. وهكذا الصلح جائز على شرط أن لا يحل حراما وأن لا يحرم حلالا لا بد من هذه القاعدة. أقسام الصلح ما هي؟ ثلاثة. أقسام الصلح ثلاثة وهي أولا الصلح على الإقرار وهو أن يدعي شخص على شخص آخر حقا يدعي شخص على آخر حقا له عليه فيقر له به يعترف بأن لك الحق عليه فيعطيه المدعى شيئا مصالحة المدعي يعطيه شيئا مصالحة حيث لم ينكر عليه حقه ما دمت ما أنكرت علي ما قلت لك أعطيك كذا مصالحة. الصلح على الإقرار ما هو؟ أن يدعي شخص على آخر يدعي عليه ما حق من الحقوق فيقر له به المدعى عليه يعترف أعترف بأن لك الحق الفلاني فيعطيه المدعي شيئا مصالحة ما دام ما أنكره ولا جاهده ولا حالفه يعطيه شيئا لم ينكر عليه يعطيه شيئا يجوز ولا يجوز يجوز. مرة ثانية الصلح على الإقرار وهو أن يدعي شخص على شخص آخر حقا من الحقوق سيارة دابة بعيرا أرض بستان دار فيقر له به يعترف فيعطيه المدعي شيئا مصالحة حيث لم ينكر عليه حقه إكراما له ما دمت ما جحدتني وما أنكرتني أعطيك هذا الشيء خذه يجوز أخذه. مثاله كأن يضع عنه بعض الدين الذي أقر له به يا فلان لي عليك 10,000 ريال ثلاث قال نعم نعترف لو شاء قال ما نعترف ما عندك فك ولا تعرف قال لا بس نعترف فيقول له لقد تنازلنا على 2,000 من هذا المبلغ أو على 5 وأعطيني الباقي يجوز. صلح في الحلال ما أحل حرام ولا حرم حلالا لم ينكر على حقه كأن يضع عنه بعض الدين الذي أقر له به أو يهبه بعض العين يعطيه سيارة يعطيه دابة يعطيه كذا بعدما اعترف أن الحق عليه يكرمه. كان يضع عنه بعض الدين الذي أقر له به أو يهبه أو يعطيه بعض العين البماعة الذي اعترف له بها لك المادة أو يصالح بشيء أقر به من غير جنس ما أقر به يعطيه شيء غير الذي اعترف به. مثاله كأن يقول له كأن يقر له بدار يعترف بأن الدار الفلانية لفلان فيعطيه دراهم مقابل ذلك الإقرار ولا حرج. ادعى عليك فلان أن الدار داره كذا ولا لا واعترفت يعطيك مقابل ذلك مال لا بأس ما أسعدته ولا دخلت معك مولا هل ينسى الأمر عليه عطاك مبالغ لا بأس فيعطيه دراهم أو يقر له بدابة هذا الفرس لي وهو عندك فتقول نعترف لا بأس نعترف به فيعطيه ثوبا مقابل ذلك قميص مقابل ذلك الاعتراف لأن لو لم يعترف يتحاكمان ويتخاصمان فما دام اعترف أكرمه يجوز هذا. هذا أولا. ثانيا الصلح هذا الصلح على الإقرار وإلا لا الصلح على الإقرار ما دام اعترف أعطيته شيء لا بأس. الصلح على الإنكار ثانيا ما هو؟ أن يدعي شخص على آخر يدعي عليه حقا فينكر المدعى عليه قل ما أعطيتني مالك عليه حق أبدا. إذن ثم يصالحه بإعطاء شيء ليترك دعواه ويريحه من الخصومة واليمين التي تلزمه عند الإنكار البين على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الصلح على ماذا؟ على الإقرار على الإنكار على الإنكار. بيانه أن يدعي شخص على آخر حقا فينكر المدعى عليه يقول ما أعطيتني ما لك عندي شيء بعد ذلك يصالحه بإعطاء شيء ليترك دعواه ويروح من الخصومة يجوز. الأول كان للإنكار للقرار هذا للإنكار. الصلح على الإنكار هو أن يدعي شخص على آخر حقا من حقوق فينكر المدعى عليه ثم يصالحه بعد ذلك بإعطاء شيء ليترك دعواه ويريحه من الخصومة واليمين التي تلزمه عند الإنكار والبين عن الدين واليمين على من أنكر. ثالثا الصلح على الشكوك. صلح على الإقرار قدمناه صلح على الإنكار قدمناه الآن الصلح على الشكوك ما اعترف ولا أنكر سكت فقط. الصلح على السكوت وهو أن يدعي شخص على آخر حظا من الحضور فيسكت المدعى عليه فلا يقر ولا ينكر فماذا يفعلان؟ فيصالح المدعي بشيء حتى يسقط دعواه يصالح المدعي في شيء حتى يسقط دعواه عنه ولا يطالبه ويترك مخاصمته ومطالبته. إذن أنواع الصلح ثلاثة صلح الإقرار والإنكار والسكوت. يا فلان لي عليك كذا ما تذكر سكت ما أقر ولا نفى فتنازل عن شيء قال أعطني كذا والباقي تنازلت يجوز. والآن أحكام الصلح وهي أربعة أحكام للصلح أحكام. الصلح على الإقرار على الإنكار على السكوت هذا الصلح له أحكام لا بد من معرفتها. أولا الصلح على الشيء المدعى بغير الأخذ منه كالبيع فيما يجوز وما يمتنع وفي سائر أحكام البيوع من الرد بالعيب والخيار في الغبن والشفعة والشفعة فيما لم يقسم. هذا نوع من أنواع حكم من أحكام الصلح. الصلح على شيء مدعى بغير الأخذ منه كالبيع فيما يجوز وما يمتنع وفي سائر أحكام البيع أيضا من الرد بالعيب باع أو شيء في عيب رده من الخيار بينهما في المجلس الواحد من الخيار في الغبن ما دام غبنه الشفعة فيما لم يقسم دار أو بستان. فلو ادعى شخص على آخر دارا، ادعى شخص على آخر دار، قال الدار الفلانية لي أنا ليست لك، فصالحه بماذا؟ بثوب، نعطيك هذا المشلة أو هذا الثوب، واشترط عليه أن لا يلبسه، أن لا يلبسه فلانا، لم يصح الصلح هذا. اتفقنا على أن يعطى ثوبا لكن ما يشترط عليه أن لا يلبسه فلان وفلان، ما هو شأنك، أخذته أنا بحقي. فلو ادعى شخص على آخر دان فصالحه بثوب، مثال هذا بثوب، لا بالبعير ولا بالسيارة ولا بغيره، ولكن اشترط عليه أن لا يلبسه فلانا، لم يصح الصلح، لأنه يكون كالبيع إذا اشترط في شرط محل العقد، البيع إذا اشترط شرط يحل العقد يفسده باطل. ولو ادى عليه دينارا، ولو ادى عليه دنانير، ادى عليه دنانير حال وقتها حصل مثلا، فصالحوا بدراهم مؤجلة، لم يصح الصلح لأن الصرف يشترط في القبض في المجلس. لو ادعى شخص على آخر دنانير حل وقتها فصالحه بدراهم مؤجلة، الدنانير والدراهم عملة يجب أن تكون يدا بيد، اشترط عليه مثلا بدراهم مؤجلة، قال لم يصح الصلح لأن الصرف يشترط فيه القبض في المجلس. مرة ثانية، ادعى شخص على آخر دراهم أو دنانير فصالحه بنوع منها لكن مؤجل، ما يجوز لأن هذا يحتاج إلى يدا بيد، ها وها بيع الذهب بالذهب وذهب بالفضة يدا بيد. ولو ادعى عليه بستانا، شخص ادعى آخر أن له بستان فصالحه بنصف دار، ما صالحه ببستان، أعطاه نصف دار بنصف دار، فإن الشريك في الدار له الحق في المطالب بالشفعة في النصف المطال عليه، ما يصح إذن تعطيه نصف الدار ولا صاحب الدار ما يقبل، يريد أن يأخذ نصف الباقي، ما ينفعه هذا. فإن الشريك في الدار له الحق في المطالبة بالشفعة في النصف المطالع به. ثالثا، ولو صالحوا بحيوان على دعوى فوجده معيبا، صار على بقر على بعير فاس فوجده معيبا، فهو مخير بين ردي أو أخذي لأنه وجده معيب، فيه عيب، إن شاء قبل وإن شاء ما قبل. وهكذا كل صلح كان من غير جنس مفضل عليه فهو كالبيع في سيحتامه، كل صلح كان من غير جنس المطلع عليه فهو كالبيع في سائر أحكامه، ما يجوز في البيع يجوز وما يمتنع في البيع يمتنع. هذا الحكم الأول. ثانيا، إذا كان أحد المتصالحين عالما بكذب نفسه، أحد المتصالحين عارف أنه كاذب متعمد كذب، فالصلح باطل في حقه هو، وما أخذه بوجه الصلح فهو حرام عليه، ما دام معترف أنه كاذب فقط، وإذا يأخذ هذا الحق فهذا الصلح باطل. إذا كان أحد المتصالحين عالما بكذب نفسه، هو يتكلم أمام الناس أو أمام القاضي لكن في نفسه عارف أنه يكذب، هذا ما هو صحيح، كاذبا لنفسه، فالصلح إذن باطل في حقه، وما أخذه بوجه الصلح فهو حرام عليه، يجب أن يرده ولا يجوز أخذه. هذا إذا كان أحد المصلحين عالما بكذب نفسه. ثالثا، من اعترف بحق وامتنع من أدائه إلا بإعطاء شيئا لم يحل له ذلك، من اعترف بحق، اعترف بأن لك علي كذا وامتنع عن أدائه إلا إذا أعطيتني شيئا لم يحل له مثاله اعترف بألف دينار عليه وامتنع من أدائها إلا أن يوضع عنه 500 منها، ما يصح هذا. اعترف بحق وامتنع عن أداء إلا بأن تعطيني منه كذا وكذا، ما يجوز أبدا. لو أعطاه من نفسي كما تقدم للإقرار لا بأس، لكن يشتري قوة أن تعطيني، وإذا ما نعترف لا يصح. من اعترف بحق وامتنع عن أدائه إلا بإعطاء شيئا لم يحل له ذلك. مثاله كمن اعترف بألف دينار له على فلان وامتنع عن أدائها إلا أن يوضع عنه نصفها أو ربعها، 500 أو 300، لا يصح. أما إذا لم يشترط وضع شيء منها وإنما المقر له تبرع بنفسه أو بشفاعة شافع عنده فأسقط شيئا، جاز للمقر أخذه، وذلك لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم غرماء جابر. هذا الدليل على أن من شافع في مثل الدين هذا لا بأس، أما من تنازل كذا، أما أن يشترط فتنازل وإلى ما نعترف لا يجوز. قال وذلك لما صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر بن عبد الله، الغرماء الذين لهم عليه دين، توفي أبوه والدين فيهم، ليضعوا عنه شطر دينه. الرسول كلمهم وإلا لا؟ جاءوا أصحاب الديون، مات عبد الله، بقي جابر، كيف يسدد؟ اجتمعوا في المسجد، قال الرسول تنازلوا لو على كذا وكذا، أنا أشفى، تنازلوا لا بأس. مرة ثانية أقول أما إذا لم يشترط وضع شيء منها وإنما المقر له تبرع عن نفسه أو بشفاعة آخر عنده فأسقط شيئا، جاز للمقر أخذه، وذلك لما صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر بن عبد الله ليضع عنه شطر دينه، نصف الدين، الحديث البخاري. كما أن ابن أبي حدرد تقاضى كعب بن مالك دينه في المسجد فارتفعت أصواتهما، هنا طالبه بالدين هو الآخر، ارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته فالرمضة، فخرج إليهما ثم نادى يا كعب، فقال كعب لبيك يا رسول الله، فأشار إليه أن أضع شطر من دينك، أن أضع الشطر من دينك، فقال قد فعلت يا رسول الله، فقال قم فأعطيه الباقي. الشفاعة تجوز. مرة ثانية من اعترف بحق وامتنع عن أدائه إلا بإعطائه شيئا لم يحل له ذلك، كمن اعترف بألف دينار عليه وامتنع عن أدائه إلا أن يوضع عنه 500 منها. أما إذا لم يشترط وضع الشيء منها وإنما المقر له تبرع بنفسه أو بشفاعة شافع آخر عنده فأسقط شيء، جاز للمقر أخذه، والدليل لما صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر بن عبد الله ليضع عنه شطر دينه الذي مات ولد وتركه. كما أن ابن أبي حدرد رضي الله عنه تقاضى كعب بن مالك دينه في المسجد، قال أعطيني ديني في هذا المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته، فخرج إليهما وفهم القضية ثم نادى يا كعب، فقال كعب لبيك يا رسول الله، فأشار لي أن ضع الشطر من دينك، فقال قد فعلت يا رسول الله، فقال قم فأعطه الباقي. قال إجابة قم أعطيه الباقي. رابعا وأخيرا لو صالح شريكه في حائط بستان أو دار على أن يفتح نافذة أو دين أو بابا في ذلك الحائط، لو صالح شريكه في حائط على أن يفتح نافذة أو بابا فيه بعوض معين بمئة وعشرين ريال أو كذا، صح الصلح لأنه كالبيع ما دام في اشتراط لا بأس. لو صالح شريكه في حائط على أن يفتح نافذة فيه أو بابا بعوض معين صح ذلك كالبيع، باعه الحائط وقال على شرط أن يفتح فيه نافذة لا بأس. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعليه السلام. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ، يوجد في بلادنا قبائل عندما تكون بينهم خصومة ويوجد هناك قتل، يأتي من يصلح بينهم، وعندما يتم الصلح يأخذ هذا الرجل مبلغ من المال، فهل هذا جائز مقابل الصلح؟ السائل يقول يوجد في ديارنا عادة، وهي إذا اختلف اثنان أو جماعة في شيء يطلبون شخصا يصلح بينهما فيصلح بينهما ويأخذ مقابل الصلح، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. بأي حق يأخذ هذا؟ أليس مسلما هو؟ أليس مؤمنا؟ أليس هؤلاء إخوانه؟ وإذا لا يصلح بينهما لماذا يأخذ مقابل؟ إذا كان يتحمل السفر من الصين إلى اليمن، من اليمن إلى المدينة مقابل ذلك يعطى مقابل سفره تعبه، أما في قرية يصلح بينهما يطالب بأجر ما يجوز أبدا ولا يحل، بدعة هذه. أسابكم الله. لكن لو أعطوه وأكرموه لا بأس لا مانع. أقول يقول السائل في بلادنا إذا اختلف اثنان أو جمع ثاني يتدخل أحد الرجال يصلح بينهما ويأخذ مقابل ذلك، هكذا ولا لا؟ قلت أنا لا يجوز أن يشترط هذا ويأخذه، لكن لو تبرع وأعطاه لا بأس. جزاكم الله خيرا. يقول السائل وجدت مبلغا من المال ووجدت صاحب هذا المال وأعطيته ماله وقد أعطاني مبلغ من المال، فهل يجوز لي أن أخذ هذا المال؟ هذه كالتي سبقت. قال وجدت مالا في الطريق في البيت في المنزل في الدكان أخذته، ووجدت صاحبه فأعطيته إياه فأعطاني منه شيئا، يجوز لي أن أخذ أو لا يجوز؟ لكن لو قلت لا أعطيكه إلا إذا تعطيني كذا لا يصح ولو ريال واحد، حرام عليك. لكن ما دمت رددت الأمانة لصاحبها وتبرع هو وأعطاك شيء لا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل بعت منزلا لي لأخي ولم أكتب بيني وبينه أي وثيقة، فهل هذا البيع جائز؟ فاهم. يقول عنده منزل فقام ببيعه لأخيه ولم يكتب بينه وبينه أي وثيقة، يقول فهل هذا البيع جائز؟ يقول بعت لأخي منزلا أو دارا ولكن مع الأسف ما كتبت صدقا في ذلك ولا سند، هل يجوز هذا؟ يجوز، لكن ينبغي أن تكتب بينه وبين أخيك حتى الورثة ما يختلفون ويتنازعون، لا بد الأفضل الأولى أنك تكتب في هذا العقد وتثبته، وإن لم تفعل البيع يصح، تنازلت لأخيك وبعت له يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة امرأة معها نزيف دموي طول السنة لمرض معها، فهل صيامها صحيح وهل عليها كفارة؟ السائلة تقول لا يفارقها الدم، هل هو دم حيض أو دم نفاس أو دم استحاضة لا يفارقها، ماذا تصنع؟ نقول ما دام الدم لا يفارقك صومي وصلي ولا حرج، إلا إذا عرفت أيام الحيض مما سبق أول الشهر وسط الشهر خمس أيام عشرة، إذا جاء وقت ذلك الدام كفي عن الصيام والصلاة، انتهى ذلك الموعد، الموعد الخمس أيام سبعة عود إلى الصلاة والصيام، ما ما ما فرقت بين هذا وذاك، تصوم وتصلي. أتابكم الله، هل يجوز للمرأة أن توكل من يرمي عنها الجمرات في الحج، ومتى يبدأ وقت الرمي؟ السائل يقول هل يجوز للمرأة أن تنيب من يرمي عنها جمرات في الحج، وفي أي وقت يجوز هذا؟ نقول إذا كان الزحام شديدا والوفيات كما علمتم يجوز النيابة للضعيف والمريض والولد الصغير، أما إذا كان الساعة موجودة ولا ضغط ولا كذا ما يجوز، لا بد أن ترمي بنفسها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل لقد أديت الحج سبع مرات وأنا أستعد الآن لأؤدي ثامن الحج إن شاء الله، ولكن كنت أذهب أنا وعائلتي إلى ضريح سيد إبراهيم ونذبح له ونوزع اللحم على الفقراء والمساكين، فهل حجي صحيح وهل يلزمني حجة الإسلام؟ السائل يقول حججت سبع حجات لكن أيام حجي كنت مشركا نذبح للقبور وندعوهم ونستغيث بهم، فهل الآن وقد تبت حجي الأول يكفيني أو أعيد الحج الثاني؟ أعيد حجك، أعيد حجك من جديد، الماضي باطل باطل باطل. نعم. يقول السائل ما حكم من أخذ مال من الحرام وأنفقه في سبيل الله على الفقراء والمساكين؟ السائل يقول ما حكم من أخذ مالا حراما وأنفقه في سبيل الله؟ يبقى السؤال كيف كان حراما؟ سرقته، كذبت فيه، بعت خمرا، بعت حشيشا، كيف حصلت عليه؟ كنت ترابي. فنقول إذا هذا المال تبت قبل أن تصدقه، إن كان سرقة رددتها إلى صاحبها، إن كان اغتصابا فكذلك، أما إذا كان بيع محرم أو سرقة أو ما كذا غير معروف صاحبها وتبت هو حلال وتصدق به ويثيبك الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم من يدخل لبيت الله وفي جيبه علبة من الدخان؟ السائل يقول ما حكم من يدخل بيت الله، هل يعني بذلك الكعبة المكرمة أو المسجد؟ المسجد، يعني المسجد. نعم. ما حكم من يدخل المسجد وفي جيبه علبة دخان؟ علبة الدخان ما هي نجيسة، صلاته صحيحة، والمسجد ما يتلوث بها ولا، ولكن حرام عليه أن يدخنها، لما يحملها وقد عرف أن أهل العلم يفتوا بحرمة التدخين، يجب أن يمزقها عند الباب ويدوس بن عليه ولا يحل استعمالها. التدخين حرام، ومع الأسف لجهل الأمة في أيام هبوطها أفتى العلماء بالجواز أو سكتوا، وهذا التدخين ما هو أيام الصحابة ولا أيام التابعين ولا تابع التابعين، الأيام الهبوط يوم استعمرتنا فرنسا وإيطاليا قلدناهم ودخلنا كما دخلنا فقط، فهو حرام. ودليل حرمته أنه يضر بخمس كليات يجب على المؤمن أن يصونها ولا يتعدى عليها. أولا كلية الجسم، كل ما يضر بالجسم حرام، ما تتردد، كل ما يضر بجسمك حرام عليك. الدخان يضر بالجسم، والله يضر بالجسم، أفتى بهذا علماء 75% من الأطباء أنه يضر بالجسم. ثانيا يضر بالعقل، نعم الذي يدخن يذهب عقله، رأيناهم هو على المكتب على الكرسي يقول أنا مع الأسف ما دخنت الآن، عقلي شوية ما هو رشيد، سامحوني ما دخنت، والله لا يضر بالعقل. وكل ما ضر بالعقل حرام كالخمر والتدخين وما إلى ذلك. ثالثا يضر بالمال، هل يجوز لك أن تأخذ 10 ريالات تتمزق في الشارع؟ يجوز هذا لمن في تحت السماء؟ والله ما صح ولد ويؤدب. فكيف إذن يشتري هذه العلبة ويحرقها؟ أليس هذا إضاعة للمال؟ هو تحريم المال حرام إضاعته. رابعا العرض. العرض المكان الذي يصفر الإنسان ويعتز به. ضربنا له مثل. أولا رأينا أيام الشبيبة الشاب إذا رأى شيخا كبيرا أو عالما أو من أهل القرآن والسجارة في يده يطفئه، ما يدخل أمامه، حياء حفاظ على عرضه ما يدخل، دليل على أنه ضرب العرض. وأقبح من هذا لو أن الإمام على المنبر يخطب الجمعة الخطبة الثانية يجلس ويدخن فيما يبقى في المسجد. لماذا؟ ليس له عقل ولا دين ولا مروءة ولا شرف، لأنه يدخن هذا، فهو ضار بالعقل وبالعرض وبالمال وبالبدن وبالدين، وأهم ذلك الدين. كيف يضر بالدين؟ أولا لما ينفخ في وجه ملك عن يمينه وملك عن شماله، هذا عصى الله معصية كبيرة ولا لا؟ والرسول الكريم يقول من أراد منكم أن يفسق فلا يفسق عن يميني فإن عن يميني ملكا، وليفسق تحت رجليه تحت قدميه، وهذا يدخن وينفخ في وجه الملك عن يميني وشماله، وينفخ في وجه الجالسين أيضا حتى مراته وأمه في وجهه، هذا أذى وإلا لا؟ أذية والعياذ بالله. ثم ماذا؟ يضر بالدين. وأقبح من هذا يرمي السجارة عند باب المسجد ويدخل يصلي، أفسد صلاته. لقد كان أصحاب رسول الله يتوضعون مما مست النار، من أكل طعاما مطبوخا يتوضأ فترة من الزمن، ما أدري سنة سنتين، ونسخ الله هذا رحمة بالمؤمنين. لكن سبقية العمل الصالح أن من أكل طعاما يتوضأ، فكيف بالذي يدخل الدخان في بيته في بطنه ما هو طعام؟ من باب أولى أن يتوضأ، فلهذا صلاته باطلة. ومن هنا ما بقي مؤمن يدخن أبدا والحمد لله، إلا من لم يعلم ولم يعرف، أما من سمعوا هذا كلام عرفوا والله ما يدخنون. وقد بينا لهم إذا ما تستطيع احبس نفسك في بيت في غرفة 3 أيام ما تخرج حتى تنسى الدخان، مثلا 7 أيام حتى تنتهي من الدخان هذا، جاهد نفسك. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل عندنا في بلادنا إذا توفي الرجل وكان ملتحي يقوم من يغسله بحلق لحيته وعانته ويدفن، فهل هذا الفعل جائز؟ هذه بدعة منكرة. يقول السائل في بلادنا إذا مات رجلنا وفي وجه لحية الذي يغسله يحلق له لحية الذي يغسله يحلق له لحيته، لا يجوز لا يجوز لا يجوز، حلق اللحية حرام للحي والميت على حد سواء، حلق اللحية ليبقى الرجل كالمرأة حرام سواء كان حيا أو ميتا، لقول صلى لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والذي يحلق شائبه ولحيته وتشبهه إلا لا أصبح كالمرأة حرام عليه، لو أبقى شيء في لحيته خارج من اللعنة. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل والدتي مريضة منذ 6 أشهر وهي في غيبوبة ولا زالت حالتها كما هي، ويقول ولم تصم رمضان، يقول هل تجيب عليها الكفارة؟ سائل يقول والدته مريضة شفاها الله ومر عليها رمضان وهي مريضة وما زالت، فماذا عليها؟ أن تطعم على كل يوم مسكين 30 كيلو رز توزع على 30 فقير مقابل كل يوم مسكين إطعام مسكين. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل الإنسان مخير أم مسير؟ افتونا في هذه المسألة. السائل يقول: أفتينا يا شيخ، في هل الإنسان مسير أو مخير؟ إذا قلنا مسير معنى أفجر أفعل كذا ما تلام، لأنك مسير لذلك، ثبتم. وإذا قلنا مخير إن شاء كفر وإن شاء آمن. والجواب: لا مسير ولا مخير، بل مأمور ومنهي. عبد الله يجب أن يطيع سيده، إن قال قل يقول، إن قال اسكت يسكت، لا تخير ولا تجزئ. مأمور عبد الله يأكل ويشرب من طعام الله وشراب الله، يجب أن يطيع الله ولا يعصيه. فإذا حرم الله كلمة ما تقولها، حرم نظرة لا تنظرها، حرم طعما لا تأكله، وهكذا لباسا لا تلبسه، لأنك عبد الله. فإن أنت أطعته أسعدك وأنجاك وفوزك ودخلت الجنة، وإن تكبرت وعصيت واتبعت الشيطان وأبيت أن تطيع الرحمن، يا ويلك في جهنم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، سمو الأمير ممدوح محبون في الله يبلغنا أن سماحة الشيخ محمد صالح العثيمين قد توفي، فهيا بنا ندعو الله تعالى بالمغفرة والرحمة. اللهم اغفره وارحمه، اللهم اغفره وارحمه، اللهم اغفره وارحمه، اللهم اسكنه الجنة دار السلام، اللهم انزله مع الأبرار يا حي يا قبار، يا حي يا قبار، انزله دار الأبرار يا رب العالمين، وألحقنا به صالحين مؤمنين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى صحبه.